ولو عاش دقيقة بعد ماذا؟ بعد المورث. يعني لو أصيب رجل وولده في حادث فمات الولد بعد أبيه ولو بدقيقة واحدة، فإن هذا الولد يرث في ماذا؟ في أبيه، ثم بعد ذلك يحكم على إرث هذا الولد بالحكم الشرعي. يبقى حياة الوارث، موت المورث موته موتا حقيقيا، يعني لو أنه في غيبوبة موت لا يجوز توريثه حتى ولو طالت هذه الغيبوبة سنوات، حتى ولو طالت سنوات. ثالثا سبب التوريث وهو النسب أو المصاهرة أو الولاء. يبقى هذه ثلاثة شروط لابد من وجودها في الإرث، وأيضا لابد من انتفاء ثلاثة الموانع. المانع الأول اختلاف الدين، لأن الكافر لا يرث من المسلم. والمانع الثاني القتل، فلو قتل وارث مورثه فإنه لا يرث فيه، للحديث لا يرث القاتل المقتول. والمانع الثالث الرق. يبقى إذن هذا الحكم الشرعي لا يتم إلا بتحقق ماذا؟ شروطه وانتفاء موانعه. كذا الزكاة، لا تجب الزكاة في مال عبد حتى تتحقق شروطه. الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط متفق عليه لم يختلف عليه أهل العلم، بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: فإنهم فعلوا فأعلمهم، فإنهم فعلوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث، هذا الحديث تعلمون أنه حديث صحيح إلا من بعض زياداته التي هي خارج الصحيح، ومن هذه الزيادات ما حكم عليه أهل العلم بالبطلان، كالزيادة التي في الحديث: فليكن أو بكيف تحكم؟ قال: بكتاب الله، فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي. هذه الزيادة باطلة، ليست من أصل الحديث وليست هي في الصحيحين. هنا من أجل التنبيه أقول يا طلبة العلم: هذا الحديث فيه ذكر ثلاثة شروط من شروط وجوب الزكاة، فمن يذكر الثلاثة مجتمعة يصيب جائزة، أما إن ذكر اثنتين دون الثالثة فضاعت الجائزة لأنها على الشرط ولا يتم الحكم حتى تكتمل. قل أنت جديد. أن يكون فرض الله عليهم في الزكاة فقط. لا، أنا أقول ثلاثة شروط للزكاة نفسها، ما أريد ثلاثة فوائد من الحديث، ثلاثة فوائد. قول يا محمد. الإسلام أن يكون غنيا، ها، ضاع في الجائزة. قل يا رجل. لا، هذا في إخراج الزكاة. صلاح. لا، في أموالهم الملك، في أموالهم. أما المال الذي ليس له مالك معين فلا زكاة فيه، في أموالهم. لكن هذه الأموال التي تجمعها الدولة لأجل غرض معين، هذه لا تجب فيها الزكاة، كالأموال التي تجمع للمستشفى السرطان هذه الأيام. هذه الأموال تبلغ النصاب ولا لا؟ تبلغ، وممكن أن يمر عليها ماذا؟ حول، لكن لا تجب فيها الزكاة لأنها ليس لها مالك معين. يبقى هذا الحديث اكتب ومن فقهياته. في الحديث هنا لا، ليس هذا في طفين كرائم أموالهم ما لها وإيجاب الزكاة. لا، أنا دي قضية أخرى خالص. أكتب، لا أمنعك، هذا حقك أن تنظر لك وأن تجتهد. طيب، لأن سؤالي كان على الشرط. نقول فقهيات، وبالحديث دلالة ظاهرة على عدم وجوب الزكاة على الكافر، وأن الإسلام شرط في قبولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم فعلوا، وإن لغة شرطية، احفظ هذه الفوائد، إن لغة إيه؟ شرطية، إن تذاكر تنجح، صحيح؟ إن جاءك زيد فأكرم، لكن لم يأتي زيد لست مكلفا بإكرامه. يبقى إن شرطية، تمام؟ والفاء تفيد الترتيب والتعقيب مع السرعة، فإنهم فعل، فجعل إيجاب الزكاة عليهم مشروطا بشرط شرعي، بشرط الإسلام، لقوله أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. الفقهية الثانية أن الزكاة لا تجب إلا على أغنياء الأمة، وحد الغنى سيأتي تحديده شرعا، فيما بعد. ثالثا، قوله في أموالهم فيه شرط الملك، فإن لم يتحقق الملك فلا تجب الزكاة في المال. يعني الأطفال الذين لهم أموال محبوسة في المجالس الحسبية، هذه الأموال تجب، تكون قد بلغت ماذا؟ نصابا، وحال عليها، لكن لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست ملكا، ملكهم لها ليس ملكا حقيقيا، صحيح؟ بدليل أنه لا يملك التصرف فيها. وبمعنى الملك، الملك معناه أنه يملك حرية التصرف، فلما كان المال محبوس لا يملك فيه حرية التصرف، صارت الزكاة لا تجب فيه. واضح الآن؟ هل هناك إشكال فيما ذكر؟ طيب، الدليل الثاني لا قلنا الدليل الثاني. ما احنا شرطنا في هذا المجلس التوسع في ذكر الأدلة من أجل ماذا؟ من أجل تعلم طرق ماذا؟ الاستنباط، ومن أجل إثراء هذا عقل طالب العلم بمزيد من الأدلة الشرعية. الدليل الثاني قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما تقول ها هنا أين وجه الدلالة من الآية؟ فين الزكاة؟ الآية قالت النفقة. نعم. إيه؟ إيه كلام من الآية. قولوا نفقاتهم هذا عام يشمل ماذا؟ كلمة نفقة تشمل كل ما ينفقه الرجل، سواء كان زكاة كان صدقة كان طعاما كان. طيب وقوله نفقاتهم، وقوله تعالى نفقاتهم شمل الزكاة لكونه عموم، فجعل الله تعالى الكفر مانعا من قبولها. وعدم القبول دليل على عدم الإجابة. الدليل الثالث وهو أصل عام في الشريعة، أصل عام في الشريعة أن الله لا يقبل عمل الكافر ومن ذلك قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الدليل الرابع هذا نسميه الدليل العدمي. يعني ايه الدليل العدمي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه انه اخذ زكاة من المشركين مع غلبته عليهم، مع غلبته عليهم وقهره لهم وملكهم المال وتعامله معهم بالرهن ونحن. أشرح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه أخذ زكاة من مشرك على الرغم من ملكه لهم من غلبته عليهم إذا كان قاهرا، حتى لا يقال أنه لم يكن إيه عنده قوة يوما، لا كان غالبا صحيح كانت له غلبة عليهم. ثانيا مع ملكهم المالي بسبب الزكاة موجود فين؟ في أموالهم، أغلب المشركين كانوا أشرياء. ثالثا مع تعامله معهم بالإيه ماليا كالرهن ونحو ذلك، إذا كان يتعامل معهم. فلو كان يجب الزكاة في أموالهم لصح عنه أنه أخذها ولو من ماذا؟ ولو من أحدهم ولم يسقط. يبقى هذه أدلة أربعة في ذكر شرط الإسلام في وجوب الزكاة. فرع المرتد، ولا تجب الزكاة على المرتد، أعني حال ردته اتفاقا، وإلا من خلاف لا يلتفتوا إليه، من خلاف ضعيف، لأن المرتد يشترك مع الكافر في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، إلا من فرق بينهم أن المرتد ماذا؟ يقتل، صحيح؟ لكنه شارك في كل الأحكام الشرعية، صحيح؟ يبقى لا يلتفت للخلاف. أما الذي ارتد وقد وجبت عليه زكاة حال إسلامه، يعني وجبت عليه الزكاة الآن ثم ارتد بعد 5 دقائق، تؤخذ منه أو لا؟ ها؟ رجل ارتد العصر وكانت الزكاة قد حال آن وجوبها عليه عند الظهر، قل يا إبراهيم. إبراهيم يستدل بقياس غاية في الجودة، وهذا قول لبعض أهل العلم في المرأة الحائض أنها مثلا وجبت عليها العصر، وجب عليها العصر ثم هي جلست في مهنة بيتها حتى جاءها الحيض مثلا عند الساعة 7، فمنعها ماذا؟ من الصلاة. هناك قول قوي لبعض أهل العلم بأنها متى طهرت وجبت عليها صلاة ليه؟ العصر، لأنها صارت مكلفة بها إذ دخل عليها وقت ماذا؟ فأوجبنا عليها بعد طهر هذا. وهذا قياس في غاية الجودة. لماذا؟ لأنه قياس للزكاة على الصلاة، وهذا قياس صحيح، لأنه قياس أدنى على إيه؟ على أعلى. ولقد اقترنت الصلاة بالزكاة في كثير من الأحكام، كقول عمر لأفرقن بين من إيه؟ لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، هو قياس جيد. لكن القول المختار في المسألة، وهذا قول الشافعية بوجوب أخذ الزكاة منه، وإن منعه الردة تباع، ذلك لقاعدة أن الأحكام المالية لا تسقط بأثر الرجعي، حقوق المالية تحفظها هذه القاعدة، باقية في الذمة لا تسقط بالتقادم. إيه؟ ذلك أن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم وأنها باقية في الذمة، ذلك حتى لو تاب الإنسان من كل ذنب، الجرائم المالية رب العالمين لا يتوب عليه منها إلا ماذا؟ أن يتحلل من من؟ من أصحابها. يبقى إذن هنا قاعدة أن الحقوق المالية لا تسقطها إيه؟ توبة، ولا تسقطها ردة، فعليه لا تسقط بالتقادم، فتجب في ماله الزكاة لأنه قبل ردته كلف بها. شبهة وجوابه. وقد يشكل بأخذ عمر نعم، لأن الآية تكلمت عن القبول، ما تكلمت عن الإيه؟ عن التكليف من الأصل. وقد يشكل بأثر عمر من أخذ الصدقة من نصارى تغلب، نصارى تغلب، ما تعرفون تغلب؟ ما تغلب؟ هذه قبيلة من بطول العرب مشهورة، تغلب ومضر ورضيعة، بطول العرب. هنا في إشكال أن عمر أخذ الزكاة من نصارى تغلب، فقد يشكل بهذا أن عمر أخذ الزكاة منه. طيب سنجيب عن هذا الأثر بأجوبة، وجوابه إنما أخذ عمر مكان الجزية وضاعفها عليه، جعلها صدقتين مكان الجزية. اثنين، أن عمر فعل ذلك لمصلحة سياسية كبرى، نعم، وهو خوفه أن يتحالف مع الروم عليه. ثلاثة، أن عمر ما فعل هذا إلا بطلبهم منه هذا، فليس للحديث تعلق من بعيد، هم الذين طلبوا منه هذا مخافة المعرة بين العرب، وقالوا أنت تفرض على هؤلاء جزية لأنهم ليسوا عربة، أما نحن فعرب فننزل لك على الصدقة التي يدفعها لك أصحابك، أما الجزية فلا. تمام، فعمر نزل لهم على شرطهم لأسباب سياسية كما بينا. ولا تنسى أنه عمر ينطق بالحق، إن يكن فيكم محدثون يعني ملهمون فليكن عمر. يبقى واضح، يبقى ما يستدل به على إيجاب الزكاة على الكافر إن دي حالة إيه؟ حالة مخصوصة بنصارى تغلب من أجل مصالح شرعية وسياسية قائمة، والمخصوص لا قياس عليه في الشريعة ولا تعميم له، إنما يقصر على ماذا؟ على سببه. واضح الآن؟ طيب هذا هو الشرط الأول، وتلك الفروع المتفرعة من هذه المسألة. الشرط الثاني الحرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم فاعل؟ ليه اسم فاعل؟ اسم مفعول هو الاثنين، ولكن يضبط بضابط ماذا؟ سياق، زي مختار، مبتاع. طيب هنا نعود إلى مسألتنا. طيب الحديث أين وجه الدلالة منه على إسقاط الزكاة عن من؟ عن العبد. عدم وجود الملكية، إن هنا نفى الملكية. نقول ووجه الدلالة منه أن العبد لا ذمة مالية له، ولا ملك له، وإنما ماله لسيده، إلا أن يشترط سيده. فأصبح كالفقير حكما بل وحقيقة، لأن لو سيده اشترط أن المال له يبقى أصبح فقير حكما وحقيقة، إما أن سيده لم يشترط عليه فباع وربح وكسب فهو فقير حكما، وإن لم يكن فقير حقيقة فلا تجب الزكاة في مال. وهذا والله لمن خيرية هذا الدين، وهذا ما كان من معاملة الإنسان العبد والرقيق. نعم. فلا تشترط الحرية. طيب ما هو الشرط صريح في الحديث، ممكن يقال مش يشكل، ممكن يستدل بأن مدار الزكاة على الأشخاص لا على المال، على المال لا على الأشخاص، لكن الشريعة اشترطت شروطا عامة للشخص لكي تجب الزكاة في ماله أصلا أو لكي يكلف أصلا، ليه الشروط العامة. طيب حسبكم هذا، بارك الله فيكم، عقلي يشوش كده والله. طيب الشرط الثالث، البلوغ، وهو شرط مختلف عليه ما بين أهل العلم. والراجح أن البلوغ ليس شرطا، وهذا ما قال به جمهور أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، وهو قول الظاهرية من أن الزكاة تجب في مال الصبي، من أن الزكاة تجب في مال الصبي ولا يشترط البلوغ لإيجاب الزكاة، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول، تفضل. طب وأين أن البنت كانت صغيرة؟ طيب أين أن البنت كانت صغيرة غير مكلفة؟ قد يشكل بهذا سؤاله الأم، ليس صريحا أن البنت كانت صغيرة، وولاية الأم قد تكون على الكبيرة أيضا، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها أصلا، بعيد بعض الشيء. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فجعل مدار الزكاة على المال لا على الشخص، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره أن يأخذها من الأغنياء، لم يشترط عليه البلوغ، وبعثت معاذ كان في مقام تعليم الدين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا الدلالة قوية جدا من حديث معاذ أقوى من الآية، لأن الدلالة في حديث معاذ أصرح. كيف؟ سأعيد عليه. قال لمعاذ واعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واضح. الأخت التي معها الطفل، بارك الله فيك، المصلحة العامة مغلبة على المصلحة الخاصة، فأخرج بطفلك بارك الله فيك لأنه أفسد على جميع الدرس، حتى يسكن ويهدأ وعود به سالبا إن شاء الله. نعود إلى مسألتنا. قال له واعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من من أغنيائه. وبعثة معاذ كانت بعثة لتعليم ماذا؟ الدين، ولتعريف الناس بشرائعه. فلو كان البلوغ مشروطا في إيجاب الزكاة لبينه لمن؟ لمعاذ، لسببين اثنين. الأول لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة، ولأن أخذ معاذ المال من الصبي هذا أمر يعترضه أمر آخر قوي، وهو أن الأصل في المال ماذا؟ العصمة. فلو كانت الزكاة لا تجب لبين ذلك لمن؟ لمعاذ، لأنه كان في مقام تعليمه الدين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الدليل الثالث لما صح عن خمسة ماذا؟ وهم عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يزكون مال الصبيان، وهذا صريح عن علي وعائشة وقول الصحابي الذي لم يخالف، احفظ هذه القاعدة، قول الصحابي الذي لم يخالف واشتهر ذلك عن، يبقى اشترط في قول الصحابي لكي يكون حجة شرطين اثنين يا طلبة العلم. يعني يجي واحد يستدل عليك بأثر عن عمر، متى يكون هذا الأثر حجة؟ احنا نعلم ان الحجة قاصرة على الكتاب والليه، يبقى شرطين اثنين، الشهرة عنه، والثاني ألا يعلم له مخالف، وهو شرط واحد ولكن ما ذكرته للتفصيل، لأنه متى اشتهر عنه ولم يأتي مخالف يبقى قوله حجة. وعليه لا حجة بأثر عائشة في صلاتها بالمصحف في بيتها لما كان يصلي بها ذكوان، لا حجة بهذا الأثر على مشروعية صلاة القيام من المصاحف، لا لإمام ولا لمأموم، لأن لا حجة هنا بأثر عائشة، لأنه أولا إذا كانت تفعله عائشة في غرفة مغلقة فلم يشتهر عنها، هل الرواية شهرة؟ الجواب لا، الرواية عنها ليست شهرة، لأن من الروايات ما هي رواية أحد، يروي واحد عن واحد عن واحد ولا يشترط أن يعلم غيره. يبقى هذا الأثر الحجة منتفع لعدم وجود شرط الحجية بأثر من؟ الصحابي. إذا هؤلاء خمسة لا يعلم لهم مخالف فكيف وهم؟ من أكابر الصحابة وفيهم عمر الدليل الخامس ولا الرابع قياس العكس، ايه قياس العكس؟ ان تكون العلة في المقيس عكس العلة في المقيس عليه بتعكس. فان الصبي لو اتلف مالا الزم بضمانه، صحيح؟ يعني لو الصبي كسر زجاج سيارة يضمن هذا الناس حتى ولو لم يقصد، لو كسر الصبي زجاج سيارة يضمن هذا المال حتى ولو ولو لم يقصد، وهذه قاعدة ستأتي معنا من جملة قواعد فقه المعاملات اليوم، قاعدة الضمان، فإنه ملزم به ولو لم يكن يقصد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. ومن هنا تعلمون أن فيها عموم، ومن من صيغ العموم عند الأصوليين فتشمل القاصد وغير القاصد. تدري ما معنى القاصد وغير القاصد؟ لا يشترط قصده، يعني لو رجل قذف كلبا بحجر فأصاب هذا الحجر زجاج سيارة يضمن مع أنه ليس إيه؟ ليس قاصدا. يبقى قوله من أتلف يشمل القاصد وغير الإيه؟ ويشمل الصبي والصغير والكبير. يبقى كذلك لو ملك مال، لو ملك مالا أمر بتزكيته، لأنه لما ألزم بحق العباد، لما ألزم بحق العباد كان إلزامه بحق الله أولى وأوكد. في القاعدة دي جابنا من حديث الصوم أنه أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال دين الله أحق بالوفاء. هنا نحن نلزم الصبي بحق من؟ حق العباد لما أتلف زجاج سيارة، فنلزمه بحق من؟ بحق الله من باب أول. يبقى هذه أدلة أربعة على إيجاب الزكاة في مال الصبي، واضحة طلبة العلم؟ طيب المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى من عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الحديث رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، استغفر الله، النائم حتى يستيقظ. حق. وبه اعذر يا رجل. طيب هنا لابد ان نرد على القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي، وقد استدلوا بهذا الحديث، وعندنا اكثر من وجه للاستدلال او لرد دلالة هذا النص به. فقال: والزكاة تكليف والصبي غير مكلف. نريد ان نجيب على هذا، فمن يذكر جوابا هات ما عندك وقد سبق ان هذا وجه للرد. غيره ابراهيم، هذه قاعدة لا نسلم لهم بها. قال صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي. ضرب يد الحسن لما جاء يأكل من تمر الصدقة وقال: كخن كخن، وكان الحسن يومها ماذا؟ صغيرا. قال: علموا أولادكم الصلاة، الصبي لو أتلف شيئا مالا ألزم بماذا؟ يبقى لا نسلم لهم بالقاعدة أن الصبي ليس مكلفا على الإطلاق، بدليل رفع المرأة الصبي لها في الحج وقالت ألي هذا حج. فهذه كلها أدلة كثيرة متكاثرة على أن الصبي مكلف، بدليل تعويد الصحابة الصبيان على الصيام. طيب يبقى هذا الوجه الثاني. أحسنت إبراهيم، قل يا خالد. هذا وجه قوي. خالد يقول: الشرع أمر بضربه إذا ترك الصلاة، والضرب إيذاء، ولم يكن يضرب الصبي إلا على تركه ماذا؟ إلا على تركه أمرا شرعيا. فهذا دليل على التكليف انه صارت العقوبة تنزل به لما لم يؤدي اياها. يبقى هذا وجه ثالث ووجه قوي. وجه رابع احسن تبارك الله فيك. الحديث قال رفع القلم عن، يعني في الاسم والعقوبة، تمام، كما لو اتى ذنبا او لو اتى معصية، لكن هذا لا ينفي عنه الايجاب التكاليف من جهة اخرى، بدليل استدلال ابن تيمية رحمه الله بالآية ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. قال لو صلى فيجري له اجره، كقول المرأة لهذا حج، قال نعم ولك اجر. فاذا اثبت الاجر للمتسبب فهذا اثبات للاجر لمن؟ للمباشر، من باب اولى. هذا وجه رابع. وجه خامس، هذا كلام جيد، الحديث عام رفع التكليف عنه ماشي سنسلم لكم، ولكن جاءت أدلة مخصوصة في هذا، يبقى نقول دليلكم عام ودليلنا خاص، والخاص ايه؟ أعلى وأوكد من العام. وجه سادس، هذه مسألة أخرى أخرجتنا مما نحن فيه، ما كان ينبغي عليه. ها، فين دلالة المنطوق؟ هذا كلام قريب، جيد جيد جيد، غير صالح. هذا الكلام جيد ماشي، قول ان الصبي ليس مكلفا بالزكاة، لكن التكليف في ماله، والمال ان كان مملوكا له حكما حقيقة لكنه لوليه ماذا؟ حكما. فصار التكليف يعود على من؟ على وليه لا عليه. احسنت يا صالح، هذا فعلا يكاد يكون افضل جواب ذكر، وليس لانه اقوى من الاجوبة السابقة، لكن لان هذا الجواب فيه من ماذا؟ من اعمال دلالة النص التي مع المخالف ايضا، ولكن توجيهها باسلوب ايه؟ حسن، جيد هذا والله. طيب نقول ويجاب عنه بستة أجوبة. الجواب الأول أن الدليل عام في سائر التكاليف، أن الدليل عام في سائر التكاليف الشرعية، لكنه مخصوص في الزكاة، والخصوصية بقوله خذ من أموالهم، وبفعل الصحابة. هنا قاعدة دائما دندن عليها الشيخ ناصر الدين رحمه الله وتنبه، وهي أصل في المنهج السلفي من القواعد التي تعتبر قواعد المنهج السلفي الخاصة به، كل جزئية من النص العام لم يجري عليها عمل السلف لم يجد العمل ايه به. يعني الحديث البسوا من ثيابكم البياض هذا عام، لكن عمل السلف ان هذا كان مخصوصا بمن؟ بالرجال. يبقى هنا جزئية من النص لم يجري عليها عمل من؟ سلف. يبقى لا يتعين عندئذ العمل بهذا ايه؟ بالعموم هنا، ويكون العموم هنا نسبيا لا عموما مطلقا. واضح؟ يبقى نقول وبتخصيص النص بعمل السلف، وقد علم من جهة علم الأصول أن النص الخاص يا رجل أن النص الخاص أوجب وأوكد في الدلالة من النص العام. لاحتمال تخصيص العام به، صحيح؟ وقال الإمام الشافعي ما من عام إلا وخص، يعني ينظر أن تجد عاما إلا وقد إيه؟ وقد جاء تخصيصه. يبقى واضح الآن؟ طيب الجواب الثاني، ولا نسلم لهم بأن الطفل ليس مكلفا، وإلا فما وجه ضربه كما في حديث الصلاة؟ والضرب عقوبة، فما وجه ضربه كما في حديث الصلاة والضرب عقوبة؟ والعقوبة لا تترتب إلا على ترك تكليف الجواب الثالث. وقد جاء في الشريعة تكليف الصبي، كأحكام الضمان، كأحكام الضمان لو أتلف شيئا ضمنه، وكالصلاة والحج والصوم، بما يدل على أن تكليف الصبي له وجود في الشريعة. وهذا مما يقوي رحمكم الله وجه إيجاب الزكاة في ماله. الجواب الثالث الرابع، أن مدار الزكاة على المال لا على الشخص. مسألتك الآن حضر في ذهن شيء، المشكلة هنا ليست في حريته أو في رقه، إنما لأن الشرع لم يعتبره ماذا؟ مالكا للمال. فعدنا إلى إيه؟ إلى المسألة. واضح؟ بارك الله. الوجه الرابع، لسه بقول أنا الرابع، فين الرابع؟ المال لا على الشخص، فلا عبرة بمن يملك، وإنما العبرة بما يملك. الوجه الخامس، أن المال وإن كان ملكا للصبي حقيقة، لكنه للولي حكما، ومن ذلك قول الله تعالى: ما أصوب لك أن تقلت يا صالح ولا تؤت السفهاء. إنما كان الأولى أن تستدل بالآية الثانية: وابتلوا اليتامى. صحيح؟ إيه؟ لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا، إيه؟ حتى إذا بلغوا النكاح. سنت يا أحمد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلم يجعلها الله أموالهم حقيقة وحكمة إلا بالبلوغ والرشد. فلو جعلوا البلوغ شرط الزكاة لألزمناهم بالرشد معه. صحيح ولا لا؟ لأن الآية شرطت شرطين، لماذا هم التزموا إيه شرطا واحدا؟ نقول لا، التزموا الشرطين. طيب ده الوجه رقم كم؟ الخامس بقى. الوجه السادس، فين الوجه السادس؟ أن دلالة هذا النص من دلالة المفهوم والنصوص التي فيها ذكر إيجاب الزكاة في المال، والنصوص التي فيها ذكر إيجاب الزكاة في المال من دلالة المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. بأجي هذه أجوبة ستة على هذا الدليل لا تجدها في غير مكان. نعم. طيب اكتب الوجه الأخير، قوله رفع القلم عن، يعني رفع الاسم، وهذا لا يعني أنه ليس مكلفا، إنما القلم يجري له يعني بالثواب والأجر، ومن ذلك الزكاة، ولا يجري عليه يعني المعصية والذنب. الدليل الثاني، استدلالهم بالآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وهذا يدل على عصمة مال اليتيم وعلى التشديد في ذلك خاصة. وجوابنا على ذلك ما قال العلامة ابن عثيمين فإن الزكاة من قربانه بالتي هي أحسن، فإن الزكاة من قربانه بالتي هي أحسن، ذلك أن الزكاة تنمي المال وتطهره، فكان ذلك من التي هي أحسن. الدليل الثالث قوله أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، تلزم فيها النية والصبي لا نية له في المال، في همس في المجلس أنا أسمع، والجواب عن ذلك بأجوبة، لو كانت العبادات تسقط على هذا الشرط الذي ذكروا لكان لزاما أن تسقط كل العبادات عنه، لأنه لا نية له، بينما الذي جاء في الشرع تكليفه بالصلاة والصوم والحج، فما منع وجه أو فما وجه منع الزكاة وهي أخت هذه المذكورات؟ نحن أنت جاءت نصوص صريحة مكلفة إياه بالصلاة، علموا أولادكم، وبالصوم كنا نصوم ونصوم صبياننا، وبالحج لهذا حج، فلماذا منعتوه الزكاة طالما أنها عبادة محضة كليه كالصلاة؟ لما جئناكم بأنه صلى وألزم بالصلاة لزاما أن يكون ملزما بماذا؟ بالزكاة. واضح؟ اتجاروا في مال اليتيم. فين الدليل الإسلام؟ والإسلام لا، الإسلام هنا على معنى غير معنى الإسلام الشرعي. فين كنا؟ طيب، والزكاة أخت هذه المذكورات، يبقى هذا الوجه الثاني للجواب. دليل من رابع قولهم بأن الزكاة شرعت للطهر من الذنوب والآثام، هذا دليل نظري. والصبي لا ذنب له ولا معصيه، والجواب عنه لأنه إن شرعت الزكاة لأجل هذا فإنها قد شرعت لأجل طهر المال ونمائه ورحمكم الله وحفظه، فلم يكن سبب تشريعها قاصرا على ما ذكرتم. والصبي يشترك مع الكبير في تلك المقاصد المذكورة، وعليه يترجح القول بإيجاب الزكاة في مال الصبي، وأنه لا دليل قوي يمنع وأن أدلة الإجاب أقوى وأظهر، والله المستعان. طيب، مسألة أو الشرط الرابع العقد، وهذا شرط مختلف فيه أيضا، فشرط بعض أهل العلم العقل لإيجاب الزكاة وهم الأحناف كذلك، للدليل السابق رفع القلم عن ثلاث، وثانيا الدليل الثاني أن الزكاة طهر من الذنوب والآثام، والمجنون ليس من أهل الجم ولا المعصية. الدليل الثالث أن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلم يعتبرهم الشرع مالكين للمال، فلم يكن هؤلاء مكلفين، صاروا بهذا كالفقراء. هذه الأدلة الثلاثة للأحناف على عدم إيجاب الزكاة في مال المجنون. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور: إيجاب الزكاة في مال المجنون وهو مذهب الجمهور، استدلوا عليه في الأدلة الآتية: الأول قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وكذا حديث معاذ السابق من جعله مدار الزكاة على المال لا على الأشخاص. وهذا واضح. اثنين، الدليل الثاني قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والشاهد قوله أموالكم أو وجه الدلالة قوله أموالكم، فجعل المال ملكا للولي حكما، فتجب فيه الزكاة، وبذلك خرجنا من الخلاف. يعني سنسلم لكم أن المجنون ليس مالكا للمال لتصرف من الولي فيه، يبقى نوجب الولي. واضح؟ طبعا أنا لما استدل بحديث الجار في مال اليتيم كي لا تأكله الصدقة إنه لا يصح مرفوعا، لأنه من حديث عيسى ابن مهك وهو ضعيف الحديث باتفاق أهل العلم. أما أنه موقوف على بعض الصحابة فلا يخلو أيضا الأثر من ضعف. طيب، وعليه يترجح القول بوجوب الزكاة في مال المجنون، لأن الأدلة الإيجاب أظهر وأقوى، وأخص، وتلتقي مع قاعدة عامة من قواعد المعاملات المالية، وهي أن المدار على المال لا على الأشخاص. طيب الشرط الخامس الملك، ملك المال أو استقراره، ودليله قوله تعالى خذ من أموالهم، وقوله أموالهم في دلالة ظاهرة على ملك المال كما هو واضح من إضافة الضمير ولأن الأحكام الشرعية تقوم على قاعدة ألا ولاية للرجل إلا فيما يملك، كما يشترط استقرار هذا المال يعني ألا يتلف وألا يؤكل وألا يضيع. هنا سنأتي إلى مسألة متفرعة بعد اتفاقنا على هذا الشرط أن الزكاة لا تجب إلا في ماذا؟ إلا فيما يملك الرجل. أما الأموال الموقوفة فلا تجب فيها الزكاة للقاعدة أن الزكاة تجب في إلا في المال المعين، أما المال الذي لا مالك له فلا تجب فيه الزكاة. فرع زكاة الدين، وفي تزكية الدين أقوال لأهل العلم. الأول أن الزكاة تجب في كل دين سواء ظن أنه يعود أو لا يعود، والوجوب هنا على الدائن، على الدائن. القول الثاني التفريق ما بين الدين الذي يظن تلفه والدين الذي نتيقن رجوعه، يعني يفرقون أول الدليل المذهب الأول أو القول الأول بأن الزكاة تجب في كل دين سواء ظننت أنه يرجع أو لا يرجع. القول الثاني أن الزكاة تجب في الدين الذي تظن أنه يرجع ولا تجب في الدين الذي تظن أنه يرجع. القول الثالث أن الزكاة لا تجب في كل دين القول الرابع أن الزكاة تجب في الدين ولكن على المدين لا على الدائن. القول الخامس بعد الاتفاق على أنها تجب في الدين وعلى الدائن، قال فريق بأنها تزكى سنة واحدة، يزكى سنة ايه؟ يعني الدين قعد 10 سنين عند رجل وجاء هذا العام لا يزكيه إلا سنة ايه؟ واحدة. القول الأخير أنه زكى بعدد السنون التي كان فيها. هذه كم قول الآن؟ 6. سأذكر القول الراجح وأذكر الأدلة تحته والأجوبة على أدلة الفريق. والراجح في المسألة التفريق بين الدين الذي نظن هلاكه والدين الذي نتيقن رجوعه. ما الدليل على التفريق؟ والدليل على التفريق ما أسر عن 3 من الصحابة، ما صح عن 3 من الصحابة هم عمر وابن عمر وابن عباس شكا لا يقينا من التفريق بين دين ودين، من التفريق بين دين وإيه ودين. قلت وهذا التفريق له أصل في الشريعة، إذ الشريعة فرقت بين الأموال المستقرة فأوجبت فيها الزكاة، صح؟ والأموال التي تؤكل فلم توجب فيها الزكاة، صح؟ كما فرقت الشريعة، فرقت بين الأموال المستقرة، رجل عنده مال موجود في جهة معينة يحفظه، هذا مال مستقر، لكن المال الذي يؤكل، يعني رجل أعد لأكله وأكل أولاده ما يزيد على 5 أوسق من القمح، لكنه معد لماذا؟ لأكله، وصار يأكل منه، الزكاة لا تجب فيه لأنه مال إيه؟ كعدم إيجاب الزكاة في الخضروات لأنها إيه؟ تؤكل وتتلف، لكن أوجبت الزكاة في الذرة والأرز لأنه إيه؟ يستقر ويحفظ. يبقى الزكاة، يبقى الشريعة فرقت بين المال المستقر والمال الإيه؟ طيب يبقى لابد أن نفرق بين الدين الذي يؤكل ويتلف والدين الذي إيه؟ يظن عوده. واضح الآن يا من سألتها هنا؟ طيب الشريعة فرقت بين دين ودين. 2، وللنظر الصحيح أن الدين الذي نتيقن رجوعه كأنه في ملك الرجل أو في يد الرجل، عن أنت تدري أن محمدا أمين فأسلفته أنت أو أقرضته 3000 بل 6000، وأنت تدري أن محمدا أمين وعنده فعلا ما يوفيك دينك ولكن لجائحة مرت به، هذا المال كأنه إيه؟ عندك، حتى نحن نقول في التعبير الدارج ما تفرق الذي في جيبي كأنه فين؟ في جيبك. يبقى هذا كأن المال موجود، صحيح؟ كأن المال موجود. يبقى نقول آخر جملة عندي، كأنه في يد الرجل على خلاف الديون المعدومة فإنها بعيدة عنه وعن يده. يبقى ده الوجه الأول أو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنها لا تجب على المدين لأنه ليس مالكا للمال على الحقيقة، ومن شرط إيجاب الزكاة عند أهل العلم ملك المال واستقراره. الوجه الرابع وأنه زكى سنة واحدة لما صح عن عائشة رضي الله عنها ولم يعلم لها مخالفة من الصحابة رضي الله عنه، ويقوي هذا لأنه لو زكي كل عام لهلك بذلك مال الدائن وتلف. والشريعة إن كانت تواسي المسكين وإن كانت تواسي المسكين فإنها لا تظلم الغني. يبقى إذن هذا هو القول المختار في المسألة، أن تزكية الدين على من؟ على الدائن، لأنه المالك الحقيقي، وأنه زكى لسنة واحدة، وينصر هذا ما صح عن صحابة من إيه؟ من آثار لم يخالفهم فيها غير من الصحابة، والله تعالى أعلى وأعلم. الشرط السادس الخامس طيب السادس الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث وإن كان ليخلو من مقال لكن يصلح للحجة لما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من آثار تعضدهم وتقوي معناه والعمل به. ومن أشهرهم ابن عمر وأنس وعائشة ابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم. فرع والاعتبار ها هنا بالقمر لا بالشمس لقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله إلى أن قال منها أربعة حرم، فدل على أن الحساب عنده سبحانه إنما هو بسنة القمر لا بسنة الشمس، كذا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهر يكون 29 ويكون 30، الشهر يكون 29 ويكون 30 لما آل من نسائه ولما آل يعني حلف ألا يطأ نساءه شهرا كاملا، وكان حسابه صلى الله عليه وسلم في شهر القمر، فرع لو أن بعض المال حال عليه الحول ولم يبلغ نصابا، ولم يبلغ نصابا وحال وانضم إليه آخر، وانضم إليه ماذا؟ آخر به بلغ النصاب ولكن ما حال عليه الحول. هنا مسألة، رجل كان عنده 3000 جنيه، هذه لا تبلغ النصاب، وهذه 3000 مر عليها الآن حولك حول كامل، ثم جاءه في نهاية الحول يعني ماله تجب الزكاة في رمضان، فجاءه في آخر شعبان 4000 أو 5، فلو ضمها إلى 3 لبلغ المال ماذا؟ النصاب، صار 8000. ولكن نصف هذا المال حال عليه الحول والنصف الآخر ما حال عليه الحول، هل تجب الزكاة أم لا؟ طيب قل لماذا؟ الملك كل ما بلغش كان للحول كامل. نعم، ولو يجمع بينهما، لماذا لم تجمع بينهما؟ ها قل يا عرف. طب ليه لم تجمع بينهما وده من البنك المركزي وده من البنك المركزي؟ عرف هو يتكلم ما يصلح هذا. يا احمد ما عندك شيء؟ لا لا ما فيش علاقة بالملكية. قول يا هذا بعيد يا صالح. أحسنت يا صالح، أنت اليوم صالح حقا ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين. صحيح قلت ولا تجب الزكاة في هذا المال. صالح يقرأ ما في أوراق تماما يا صالح. لا تجب الزكاة في هذا المال للأسباب الآتية: أولا لعدم تحقق شروط الزكاة فيه، وإن تحققت في أجزائه، وإحنا اتفقنا لا يتم حكم شرعي إلا بماذا؟ بتحقق شروط وانتفاء. هنا الشروط مش متحققة، تحققت في بعض لكن لم تتحقق في ماذا؟ كله. وطبعا لا يتم الحكم. مثاله رجل لا يرث رجلا، هاب انه حياة الوارث ماشي وموت المورث، لكن ما فيش صلة بينهما، صلة إرث، يرثه لا، يبقى لازم تحقق ليه؟ لكن هاب في صلة وحياة الوارث لكن المورث في غيبوبة ما يرث برضه، يبقى لابد من تحقق اثنين: يغلب الاصل وهو عصمة المال، وذلك اذا تطرق الشك الى امر، يعني تطرق الشك نوجب الزكاة او لا نوجب الزكاة، نرد الامر الى ماذا؟ ما هو الاصل؟ عصمة المال. ومتى تطرق الشك الى امر جرى تغليب الاصل. ثالثا لقاعدة معتبرة في المعاملات، ألا يجمع بين مفترقين وألا يفرق بين مجتمعين. فأشرح الآن، يعني هاب إن واحد عنده ذهب ومعاه مال أوراق نقدية يجمعهم لتجب الزكاة لأنهما جنس واحد، عنده فضة وعنده ذهب يجمعهما ليخرج ماذا، لكن عنده زروع لا تجب النصاب، وعنده ذهب لم يبلغ النصاب، هل يجمعهما يقوم الذهب على أساس الزروع ولا يقوم الزروع على أساس الذهب؟ الجواب لا، لأن الشريعة فرقت، جعلت الزروع قسما من الزكاة وجعلت الذهب قسما فلا نجمع نحن بين ماذا، بين ما فرقت الشريعة. واضح؟ يبقى لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين، والشريعة قد فرقت بين المال الذي حال عليه الحول، والشريعة قد فرقت بين مال حال عليه الحول ومال لم يحل عليه الحول. رابعا، النظر الصحيح، كما لا يجمع بين ذهب وأوسخ من القمح لم يبلغ النصاب على انفراد، كما لا يجمع بين ذهب وأوسخ من القمح. أسفل عبارة الله فيه، هكذا عدنا إلى الصف الأول ابتداء. كلام فين؟ كما لا يجمع بين ذهب وأوسق من القمح لم يبلغ النصاب على انفراد أو على حدة، فكذا لا يجمع بين مال حال عليه الحول وآخر لم يحل عليه الحول. اتفقنا الآن على الشرط رقم كم؟ ده الخامس. السادس، امسك قلمك، فلزالت معنا شروط أخرى لإيجاب الزكاة نحلها يوم الأحد. طيب، كتاب القواعد قاعدة من أتلف شيئا ضمنه إلا المدافع، من أتلف شيئا ضمنه إلا المدافع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. ومن اسم جنس يفيد العموم والشمول، كما تأكد هذا الشمول والعموم بقوله شيئا. دون اعتبار قصدي ونيتي المتلف، وإنما الحكم ترتب على ذات العمل. وإن كان لا يأثم، لأن الإثم لا يترتب إلا بشرط القصد. وفي قوله من، إذا ذكرنا القاعدة الآن ودليلها، وفي قوله من قيد في الضمان، وهو من يذكر هذا القيد؟ عن عاقل. أحسنت يا عرفة، عقلت يا عرفة. أن يصدر الفعل عن عاقل، لأن من في اللغة لمن؟ عاقل. والدليل هذا هو تخصيص عموم الحديث بحديث والعجماء جرحها جبار، فائدة، وما جرى على ألسنة العوام من تحريم قبول العوض أو العوض فليس بشيء، لأنه عرف فرع مقدم عليه، كما أن هذا العرف افتقد شرط ماذا؟ افتقد شرط ماذا؟ العدل. طيب ما في شرط آخر؟ أنه ليس متفقا عليه، وشرط العمل بالعرف هو اتفاق ذوي الفطر الشريمة والعقول المستقيمة عليه، وأنا لست أوافقه. طيب، وقوله إصلاحه فائدة أخرى، قل نعم، أنه ليس من شرط الشارع أن يعود إلى حاله التي كان عليها، يعني شوف برضو الشارع على قدر ما واسى صاحب ماذا الشيء، على قدر لم يلزم الأول بما ليس من بمستطاع، فعليه إصلاحه، إنما فقط يشترط حصول المنفعة به، وإن لم يعد إلى حاله الأول. يبقى القيد الأول في القاعدة صدور الأفعال هذا الفعل عن ماذا؟ عن مكلف، أما إن صدر عن عجماء فجرح جبار. القيد الثاني لتطبيق قاعدة من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، ألا يكون مدافعا، عن نفسه يقصد بالفعل دفع الضرر، فعندئذ ليس يضمن. ومن أمثلة هذه المسألة لو أن دابة لرجل أرادت عقر آخر، أو أن سيارة رجل دفعت في اتجاه آخر، فلم يجد بدا لدفعها عنه الا بماذا؟ الا بإتلافها. فعندئذ لا يضمن. نعم. ايه؟ طبعا، لان هنا ما في شرط لو ترتب اتلف الثانية معها، ما كل ده مترتب على الدفاع، لا يضمن الثانية ايضا اذا ترتب الفعل كله على الدفاع. واضح؟ يبقى هذه القاعدة رقم كم؟ ما عندي. ما هو؟ نعم، لم يلزمه بدية أسنانه، لما عض أخيه أو عض أخاه فاقتلع أسنانه في هذا. قاعدة السادسة ولا السابعة؟ السابعة، من تطبب بطب لا يعرف به فهو ضامن. وأصل القاعدة أو معنى القاعدة أن من دخل فيما ليس يعنيه وشأنه فأتلف لزمه الضمان، كمثل رجل أراد إصلاح شيء لرجل آخر ولم يعرف بهذا، لزمه ضمانه. يعني رجل قال لك هات أنا أصلح لك السيارة دي، فأخذ يصلحها ولم يعرف بهذا فأتلفها، يضمن. ده معنى القاعدة. ودليل القاعدة ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو حسن في الشواهد، ومن أهل العلم من يحسنه مطلقا الشيخ أحمد شاكر، لكن الشيخ الألباني لا يحسنه إلا على شرط ماذا؟ الشاهد. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب بطب لم يعرف به وجب عليه الضمان. هذا هو الدليل. ويصلح معنا أيضا كدليل الحديث السابق من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وهذا أعم من الدليل الأول، وهو يصلح معنا في المسألة. ضبط القاعدة، ضوابط القاعدة، الضابط الأول ألا يكون معروفا بين الناس أنه من أهل الشأن ولا الذكر، لكن متى عرف فلا يجب عليه الضمان، متى خلى الأمر من شبهة الإهمال. يعني رجل ذهب إلى طبيب يجري له جراحة وهو طبيب معروف في هذا التخصص، ولأنه بشر أخطأ فتسبب خطأه مثلا، ومع الجزم بأنه لم يهمل في وفاة هذا المريض، عندئذ لا تلزمه ماذا؟ ديته. أما إن ذهب إلى طبيب وأجرى له جراحة في غير تخصصه كأنه متخصص في أمراض كذا، وأدرى الجراحة التي هي لمرض كذا، عندئذ يلزمه ماذا؟ يلزمه الدية، تلزمه الدية. إلى هذا هو شرط القاعدة ماذا؟ ألا يعرف الرجل بين الناس أنه من ماذا؟ من أهل هذا الشأن. لكن متى عرف وخال الأمر من شبهة الإهمال فلا يجب عليه ماذا؟ فلا يجب عليه الضمان، فلا يجب عليه ماذا؟ الضمان. هذه القاعدة رقم كم؟ السابعة. ما عندي. طيب، ومثال القاعدة: طبيب أجرى جراحة لرجل فهلك وقد كان معروفا خريا في الطب، خريا ماهرا بالطب، فليس يضمن. وإنما يجب ضمانه عليه إذا كان الطب في غير تخصصه أو ليس هو من ذوي الشأن. قاعدة الثامنة: استعمال القرعة عند تزاحم الحقوق، أو عند المبهم منها. والدليل على القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. استهم يعني يقترع. الدليل الثاني قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. الدليل الثالث قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ويظهر والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بمن شاء إذا أراد السفر. وشروط تطبيق القاعدة معناها واضح، نأتي إلى شروط تطبيقها. الشرط الأول التزاحم وعدم إمكان الجمع أو الدفع. مثال: اختصمت امرأتان في طفل رضيع، ماذا نفعل؟ إن أمكن دفع هذه الخصومة بأن نقوم بعمليات طبية أو كيميائية نستدل بها على أم الطفل، كمثل تحليل الحامض النووي مثلا أو الدم، فإن أمكن عن طريق ذلك يبقى أمكن دفع الإيه؟ تزاحم. لكن هذا إن لا يمكننا ذلك، عندئذ يقترع نقرع ما بين المرأتين، يبقى شرط تطبيق القاعدة التزاحم وعدم إمكان ماذا؟ الجمع أو الدفع، أو عدم إمكان الجمع أو الدفع. واضح؟ كمثل اختصم رجلان في دار، قال أحدهما لي ورثتها عن أبي، وقال الثاني بل لي ورثتها عن أبي، فلما فتشنا في النسب وجدنا أن أبا كان متزوجا من امرأتين، لا الأولى تدري بولد الثانية ولا الثانية تدري بولد الأولى، يبقى أمكن الجمع. صحيح؟ طيب الشرط الثاني، ألا يكون ذلك في الحقوق العينية أو المادية، إنما يكون ذلك في الأمور المعنوية وفي الحقوق المعنوية، حتى لا يكون ذلك من الميسر، رحمك الله، حتى لا يكون ذلك من الايه؟ من الميسر. الشرط الثالث انعدام القرينة، انعدام القرينة على استحقاق أحدهما في هذا الحق. القرين هب ان في قرينة وجدت زي ما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قصة سليمان لما اختصمت المرأتان لديه في طفل، فقال سليمان ائتوني بماذا؟ بالشكين فأشقه بينكما، فبكت إحداهن وقالت هو ابنها يرحمك الله، فقضى به لها، لأن هنا قرينة أنها إيه؟ أشفقت وبكت ولم تفعل من الأخرى، فلو كان ولدها لأشفقت عليه، لأن هذا لا ينفك عنه قلب أم. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، قال تعالى وبيضت عيناه منا تسمعون، هذه مشاعر أب ومشاعر أم، لتعرف كيف قلب أب وكيف قلب أم على الولد. طيب يبقى قلنا هذه الشروط الثلاثة، عدم إمكان الدفع أو الجمع، عدم وجود قرينة، ألا يكون ذلك في الحقوق الإيه؟ المالية أو العينية لأن هذا ميسر. ومثال قاعدة، الرجل أراد أن يخرج ببعض ولده للنزهة أو ببعض نسائه، أو نحو ذلك، والله تعالى المستعان. هذه القاعدة رقم كم؟ الثامنة. فنحمد الله عز وجل على هذا. يبقى لنا في درسنا هذا أمر مهم، فهذه ورقة جاءت، ما يصلح هذا؟ من مرض طفلة صغيرة بمرض شديد، فنسأل الله عز وجل الشفاء والعافية له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه. أسأل الله أن يلبسه لباس صحة وعافية، وأن يرزق أبويه من الصبر على مصابهما ومن الرضا بما قدر لهما، هو ولي ذلك والقادر عليه. هل يستأذن الولي الصبي في إخراج الزكاة من ماله؟ لا يستأذن، لأن له ولاية، يعني له تصرف وحكم فيه، والله المستعان ولله التوفيق. يقول أخونا نريد مثالا على الحقوق المادية، اختصم رجلان في حقيبة فلا نقرع بينهما لتكون لأحدهما، لأن هذا من الإيه؟ من الميسر. قمتم وما وفيتم بحق المجلس، ولا أرضى لكم بهذا، فلا أنا أذنت لكم هكذا، ولا استأذنني بعضكم للخروج. واعلم متى التزمت أدب هذا المجلس، وعلى قدر ما تلتزم من أدب هذا المجلس وكل مجلس على قدر ما ترزق من العلم الشرعي، فهذه بتلك. ومتى ذهبت بشرط المجلس ذهب عنك بعض علم، وهذا موسى لما لم يفي بشرط الخضر عليه من أن لا يسأل، فلما وقع منه من السؤال كان الأمر كما قال رب العالمين: هذا فراق بيني وبينك، ما تفعلون يا طلبة العلم؟ هذه المجالس أولى بالأدب من كل المجالس. الطلبة في المدارس ما يقوم الواحد منهم من مكانه إلا بنظام المدرسة من انتهاء الحصة، هذا في من يتعلمون علما منه من هذا العلم ما لا يجوز تعلمه إلا على سبيل معرفة الشر وأهله، ومنها علوم لا ينتفعون بها، فكيف بهذا العلم وهو علم الشريعة والدين؟ وقد شرطت أنه المجلس ينتهي عند 7:30 وقمتم قبلها، وشرط هذا المجلس إذن الداخل وإذن الخارج، وما قمتم بهذا الشرط. فسلمكم الله وبارك الله فيكم وعليكم، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لأنه على قدر ما تلتزم من شرط المجلس على قدر ما تنل من العلم الشرعي. فانظر في نفسك سلمك الله. نلتقي على خير يوم الأحد المقبل، يوم الخميس حقا إنه يوم لا يحتمل لأسباب كثيرة، منها تعلمون أن معنا محاضرة بمسجد عباد الرحمن يأتي إليها إخوانكم من أماكن متباعدة، ولا أريد أن أتأخر عليهم، فعليه ينتهي المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى الآن. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا خطبة الجمعة يا شيخ، خطبة الجمعة إن شاء الله، بارك الله فيك. خارج القاهرة، خارج القاهرة.